من الغرائب جاءتني رسالة، أنت تهتم دائما بشرك القبور ولا تذكر شرك القصور إلا قليلا. قلت له أنت ما تفهم التوحيد، لو فهمت التوحيد لعرفت أن شرك القبور هذا أعظم وأعظم وأعظم في الشرع من شرك القصور، أن شرك القبور هذا أعظم وأعظم وأعظم في الشرع من شرك القصور، أن شرك القبور هذا أعظم وأعظم وأعظم في الشرع من شرك القصور. تعرفون شرك القصور ما هو؟ حكام، هؤلاء وقعوا في الشرك، ونحن ندندن دائما حول هذه المسألة، نذكرها ولا نتركها. من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر مرتد عن الإسلام كل يوم. لكن شرك القبور هذا أعظم وأعظم، صرف العبادة لغير الله تعالى هذا أشد، ولذلك الواقع فيه عموم من المسلمين، لكن الحاكم واحد، إن كان له ذرية من تحته من الوزراء حكمه واحد هو، لكن يبقى الحكم أنه منحصر في قلة. لكن شرك القبور أعظم وأعظم، انتبه لهذه المسألة.